السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. ها نحن مع درسنا الرابع في شرح أصول قراءة الإمام أبي عمرو البصري من طريق الشاطبية، وكنا قد أتممنا أبحاثي ميم الجمع وهاء الكناية في درسنا الأخير، وقد أخذنا فيهما أن الإمام أبا عمرو البصري قد اختص بشيء لم نأخذه من قبل مع الإمام نافع براويه وكذا ابن كثير، وقلنا أن الإمام أبي عمرو البصري ماذا يفعل مع ميم الجمع التي تكون متلوة بساكن يتوصل إليه بهمز الوصل، وتكون ميم الجمع مسبوقة بها وقبل حرف الهاء، إما أن تكون الياء ساكنة سواء كانت مدية أو لينة، أو أيضا تسبق بحرف مكسور. فقلنا حينها يكسر الإمام أبو عمرو البصري، يكسر الميم والهاء معا، يكسر الهاء والميم معا، وهذا وصلا، وهذا وصلا. طيب كيف يفعل الآن حال الوقف؟ يوفيهم الله بهم الأسباب عليهم القتال، وهكذا. نعم يسكنها، ولكن أنا الذي أريده الآن الهاء، الإسكان هذا أمر معلوم، قلنا حينها بالسكون المحض. نعم يكسر الهاء ويسكن الميم، فالميم كانت مكسورة وصلا تبعا لكسرة الهاء مجانسة لها. أحسن الله إليكم، انتبهوا، هناك من يرسل لي على الخاص فانتبهوا، اكتبوا في المجموعة الإجابات، تمام؟ فكما قلت الآن، يعني الإمام أبو عمرو البصري يكسر الميم وصلا تبعا للهاء، أما وقفا فتبقى الهاء على كسرها، تبقى الهاء على كسرها، وكسرها متأت من أمرين اثنين، لأن ما قبلها حرف مكسور، أو أيضا لأن ما قبلها ياء ساكنة، فلذلك كسرت الهاء. وهذا على يعني على قراءة، على قراءة، لأن هناك من القراء من يضم الهاء مثل الإمام حمزة مثلا، عليهم يقرأ مثلا حتى وقفا، فحينها الكلام الذي قلناه الآن لا يتماشى مع، يعني لا يكون التعليل موافقا لقراءة الإمام حمزة، فهو ينفرد من السبعة بهذا، أو يوافقه معه الإمام الكسائي، يعني فيه كلام ليس محله الآن، تمام؟ ولذلك يعني توجيه الكلام وتعليل القراءة يحتاج إلى انتبهوا أحسن الله إليكم، من كان عنده مايك مفتوح أو كام أو كذا ينتبه أحسن الله إليكم. نعم طيب. فهذه يعني تعد مراجعة خفيفة في ميم الجمع. البقية يوافق الإمام أبو عمرو البصري جمهور القراء في ذلك، وقد نبهنا على أن الياء إن كانت ساكنة فقط قبل الهاء وقبل الميم وقبل الحرف الساكن، حينها تكون الهاء والميم بالكسر، وإلا لو كانت مفتوحة مثل المثال الذي وضعناه في اللوحة التعليمية المرة الأخيرة، وأنا تعمدت وضعه حتى أبين أن لو كانت مفتوحة دائما أبقى مع حرف الياء لن يؤتيهم الله خيرا. الياء هنا مفتوحة وليست بساكنة، فحينها وافق الإمام أبو عمرو البصري جمهور القراء وضم الهاء والميم معا، تخلص من التقاء الساكنين بضم الميم، لن يؤتيهم الله، ما قرأ هنا لن يؤتيهم الله، رأيتم كيف يعني؟ ليست مثل يوفيهم الله أو بهم الأسباب أو عليهم القتال وهكذا. طيب، لا توجد أمثلة كثيرة للميم المسبوقة بها المسبوقة بياء مادية، ما في إشكال، المهم عندنا أن نستوفي جميع الحالات، وعلى كل حالة نأخذ مثال. هو الهدف من هذا الواجب هو أول شيء المرور على عديد الأمثلة حتى ترسخ في الذهن أول شيء. والمسألة الثانية وهي أن الواحد منا عندما يجد الأمثلة تتكرر عنده سيتقن قراءتها لهذا الراوي، كما قلنا هي قراءة جديدة، يعني نحن من قبل نقرأ بهم الأسباب، فنجد أنفسنا الآن نقرأ بهم الأسباب عليهم القتال، تمام؟ فحينها سيكون التركيز أكثر مع هذه المواضع، وهذا هو الهدف، ليست فقط يعني العدد ما يهمني كثير صراحة، أنا وضعته يعني هكذا ارتجالا، قلت 5 حالات لكل مثال، ولكن العدد لا يهم كثيرا، وقد تأتي بعض المواضع في الاختبار، يعني الآن أنتم مررتم على هذه المواضع ورأيتم أكثر من حالة أكثر من مثال، فقد يكون منها في الاختبار إن شاء الله، فكل ما نقوم به في الواجبات هذا يدخل في الاختبار إن شاء الله، تمام. وأنا يعني صراحة الذي أردت أيضا أن تكون عندكم ختمة، يعني هذا ما صرحت به، ولكن قلت يعني لعل الواحد من الطلبة يقوم بختمة كاملة من أول الفاتحة إلى آخر الناس، وهو يبحث عن هذه الأمثلة في كتاب الله تعالى أين هي المواضع، وهذا الذي أردته أكثر من استعمال محركات البحث، لأن محركات البحث سهلة يعني تعطيك الأمثلة ومواضعها ورقم الآيات وكذا، لا، أنا الذي أردته أن يمر الواحد ويبحث أكثر، يعني هذا الذي أردته فقط، ده تمام. ولكن بالنسبة للواجبات أحسن الله إليكم، حاولوا أن تقوموا بالواجبات مبكر بعض الشيء، يعني ما تتركوها لآخر الوقت، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية يعني الكل يشارك، ما أريد واحد فقط ما يقوم بالواجب، هذا بصراحة هذا يعني يحز في نفسي، يعني هذا لا أخفيه عليكم، أنا أريد أن إن كان هناك واجب الكل يقوم بذلك الواجب بدون استثناء، فلك أسبوع كامل تستطيع أن تتخير الوقت المناسب للقيام بهذا الواجب، يعني دائما أنا أطالب من الإخوة والأخوات معنا أن يكونوا جادين في طلب العلم، هذا الذي أريده. هذه الدورات فقط لمن هو جاد، ليس فقط لمن هو يريد أن يدخل وينتسب للدورة انتسابا فقط، لا، أنا أريد من الطلبة أن يقوموا بجميع الواجبات، وإن كان هناك بعض الأسئلة التي يعني تجول في أذهانكم بخصوص الدورة فأيضا توضع في المجموعات، والحمد لله تصلني العديد من الأسئلة عبر الإدارة وأجيب عليها، فهذا يعني حتى تكون هناك تفاعل ويكون هناك حركية في الدورة وتؤتي أكلها بإذن الله تعالى، فيحس الطالب أنه يستفيد وأنه كل ما يتقدم في طلب هذا العلم إلا وتتضح عنده الصورة أكثر فأكثر وتكتمل الصورة، حتى إذا أراد أن يقرأ صفحة من كتاب الله تعالى برواية الإمام الدوري أو رواية الإمام السوسي لا يجد فيها إشكالا، مع المراجعة والواجبات ستكون سهلة إن شاء الله بإذن الله تعالى. الأخت تسأل أين الواجبات، تواصلوا مع الإدارة، هناك مجموعة تليجرام للإخوة وأخرى للأخوات، فيعني تواصلوا مع الإدارة ويعني مشكورين سيجيبونكم بإذن الله تعالى. طيب نبدأ درس الليلة ونبدأ مع باب المد والقصر. باب المد والقصر يجب أن يكون جميع الطلبة المنتسبين للدورة، لا أتحدث الآن على من يدخل فقط الاستفادة فمرحبا بهم وهم على رؤوسنا، لكن أتكلم على من هو قد قام بملء الاستمارة وهو معنا من أول الدورة ويعني مهيئ للاختبارات، وهذا الذي يتكلم يعني هذا الذي أقصده بكلامي دائما، تمام؟ هذا يجب أن يتواجد في بالنسبة للإخوة في مجموعة الإخوة على التليجرام، ونفس الشيء بالنسبة للأخوات، وإن لم يتواجد إلى الآن فيعني هناك إشكال يجب أن يتواصل مع الإدارة حتى يكون موجود في أحد المجموعات، تمام؟ لأن فيها الواجبات وفيها الاختبارات وفيها كل شيء يعني. ومجموعة الفيس هذه مجموعة عامة، هذه يعني للجميع، وتوضع فيها الدروس وتوضع فيها التسجيلات واللوحات التعليمية وكذا، هذا أمر آخر، لكن هذه مجموعة خاصة لا يتواجد فيها إلا من هو منتسب لهذه الدورة ويكون جادا كما قلت في القيام بالواجبات، وإلا يعني هذه المجموعة دائما أقول أنا تنقص ولا تزيد، يعني قد نضطر لحذف البعض سواء من الإخوة أو الأخوات، هذا لا نريده، لكن قد نضطر لفعل ذلك سواء ممن لم يقم بالواجبات أو لم يكن مؤهلا لبقية المشوار أو كثرت غياباته وهكذا، يعني هذا يحذف من المجموعة، فالمجموعة تنقص ولا تزيد، لأن الآن اكتمل العدد وقمنا بالتسجيل تقريبا شهر قبل بداية الدورة، يعني فأحسن الله إليكم نكون يعني الآن دخلنا في صلب الموضوع، ما نعود إلى الوراء إن شاء الله. جيد، طيب الحمد لله. نبدأ مع باب المد والقصر. نقول أن الإمام أبو عمرو البصري يوافق الجمهور في جميع المدود، وأقصد بذلك المد اللازم والمد العارض للسكون ومد اللين والمد الطبيعي، كل هذه المدود مقاديرها مثل بقية القراء، ومد البدل أيضا وهو مد طبيعي في الأخير يعني فرع عن الطبيعي، تمام؟ العوض مد العوض ومد البدل ومد الطبيعي كله ومد الصلة الصغرى. يبقى الآن دائما ما فيه اختلاف بين القراء هو ماذا؟ المد المتصل، فهو يقرأه بالتوسط موافقا أصحاب التوسط، ومن السبعة من الشاطبية يخالف فقط الإمام ورش ومعه الإمام حمزة فيقرآن بالإشباع بالطول 6 حركات في المد المتصل، ما عدا ذلك الكل يقرأ بالتوسط، وكذا في المد المنفصل له أيضا كلام معه في المد المنفصل. الإمام أبو عمرو البصري براويه يقرأ المد المنفصل بالقصر، يقرأ المد المنفصل بالقصر، وعندما أتكلم على مد المنفصل فأقصد به ما كان حكما أو رسما، يعني المد المنفصل الحكمي، تمام، الذي يأخذ حكم المنفصل، أو أيضا ما كان مرسوما، المد المنفصل فيه ثابتا يعني لفظا ورسما. والمسألة الأخرى عندما نتكلم على المد المنفصل، فمد الصلة الكبرى تبع له، وهذا أمر معلوم عندكم، لأنه فرع عن المنفصل، فرع عن المنفصل ويلحق به في الحكم، تمام. فكما قلت الآن، المد المنفصل يقرأه بالقصر، يقرأه بالقصر، لكن يزيد الإمام الدوري وجها آخر، فنقول هنا الإمام الدوري يقرأ المنفصل بالقصر بخلف عنه، يقرأ بالقصر بخلف عنه، يعني له وجه آخر. الوجه الثاني الذي يقرأ به هو وجه التوسط، يقرأ يا أيها يا أيها الإمام الدوري. الآن ما هو المقدم أداء؟ هذا فيه صراحة خلاف، هذا فيه خلاف. من أهل الأداء من يقدم القصر على التوسط، ومنهم من يقدم التوسط على القصر، الأمر فيه خلاف، لكن في دورتنا سنقدم أو سنختار تقديم القصر على التوسط، وهو هنا يوافق الإمام السوسي في ذلك حينها. فلو أردت الجمع للإمام البصري براويه، وقرأت بالمنفصل بالقصر، قرأت المنفصل بالقصر أولا، فاندرج حينها الإمام السوسي مع الإمام الدوري في الوجه الأول، ثم أزيد على ذلك وجه التوسط للإمام الدوري، فأستوفي وأستوعب جميع الأوجه في المد المنفصل. فعندما أقرأ يا أيها الذين آمنوا، هنا قرأت للإمام أبي عمرو البصري براويه، الدوري الوجه المقدم أداء له بالقصر، واندرج معه الإمام السوسي دون أن أعيد مرة أخرى. يبقى معي الآن وجه التوسط، آتي به للإمام الدوري فقط، يا أيها الذين آمنوا، هكذا. فهنا يوافق الإمام الدوري الإمام قالون، تمام، فله وجهان، وقدمنا القصر على التوسط. وفي ذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فإن ينفصل، يعني المد، فالقصر بادره طالبا بخلفهما. ومن هنا يعني هذا يعني وجه تعليل لمن قدم القصر، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا. أنتم تعلمون أن الإمام الشاطبي يتخير كلمات وتكون الرموز في أوائلها للقراء، ولكن هذه الكلمات أيضا لها معنى. فعندما قال فالقصر بادره طالبا، من المبادرة، من المسارعة، من التقديم، يعني وكأنه يوحي إلى أن الوجه المقدم له هو القصر، ومع الإمام قالون فعلنا أيضا نفس الشيء، يعني قدمنا القصر. ثم قال بخلفهما، يحيل على أن هناك وجه آخر للإمام قالون والإمام الدوري، وهو وجه التوسط كما أسلفنا الذكر الآن، تمام. ولكن كما قلت، حتى يعني للأمانة، يعني ستجدون البعض يقدم التوسط، لكن نحن سنقدم القصر على التوسط. طيب، الآن سننتقل إلى مسألة أخرى، يعني المدود يعني ما فيها كلام كثير، لأن الإمام أبو عمرو البصري ليس كمثل الإمام مثلا ورش، عنده تفريعات كثيرة في اللين المهموز وفي التحريرات وكذا، يعني والبدل لا، يعني يوافق الجمهور في ذلك كما رأيتم. ما يلحق الآن بالمدود، ما يسمى المد العارض للسكون، كيف يقرأه؟ قد أسلفت الذكر الآن أخي رجب، وقلت لك بقية المدود كالجمهوري، بقية المدود كالجمهوري، ويدخل في ذلك المد العارض للسكون والمد اللازم ومد العوض عفوا ومد الصلة الصغرى، وقس على ذلك. نعم، له ثلاثة العارض. نعم، ما نعرفه مع بقية القراء يندرج معهم أيضا الإمام أبو عمرو. قلت الآن أن يتفرع عن كلامنا في باب المد والقصر الكلام على الألفات السبعة، ومرت معنا أكثر من مرة، ونشرع في الألف من لفظ أنا، كيف يتعامل معها الإمام أبو عمرو البصري. إن كان هناك تخصيص لأحد الرواة خصصنا وقلنا الدوري يقرأ كذا أو السوسي يقرأ كذا، وإلا فالكلام يعم الراويين. فنقول أن الألف من أنا إن كانت متبوعة بهمز قطع، وهمز القطع لا يخلو من أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، فالإمام أبو عمرو البصري يحذف الألف وصلا ويثبتها وقفا. مثالها: أنا أخوك فلا تبتئس وقفا أنا، وقس على ذلك: أنا أنبئكم إن أنا إلا نذير مبين. وكذا يفعل مع الألف من أنا إن كانت متبوعة ومتلوة بحرف غير همز القطع، كقوله تعالى: وأنا معكم من الشاهدين وعليه. فتكون القاعدة عنده دون استثناءات: الإمام أبو عمرو البصري كيف يقرأ الألف من أنا؟ يحذفها وصلا ويثبتها وقفا. ونحن هنا نجعل هذه التفريعات حتى ترسخ في أذهننا وفي أذهاننا عفوا الصور السابقة. لذلك يعني أنا أضع قبل همزة القطع وقبل حرف غير همزة القطع، مع أن الحكم واحد، تمام؟ لأن كل مرة نعيد نحن هذا الكلام، وبعدين سيكون عندنا تجميع لجميع القراء وكيف يقرأ كل واحد في كل حالة. لأن الإمام قالون مثلا: إن أنا إلا، صار فيها منفصل، أنا أنبئكم منفصل، كيف يتعامل معها؟ وهكذا. رأيتم كيف يعني؟ الإمام أيضا الإمام قالون قلنا حينها عنده الإثبات والحذف، له الخلف في المكسورة، ورش له كلام في الإثبات أو في الحذف، وهكذا. رأيتم كيف يعني؟ فنحن نريد أن نعيد دائما نفس الصورة حتى تثبت عندنا. والألف من لكن التي وردت في سورة الكهف في قوله تعالى: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، في هذه الإمام أبو عمرو البصري يعامل الألف من لكن مثل الألف من أنا، فيحذفها وصلا ويثبتها وقفا. لماذا؟ لأن لكن هي وردت في القرآن إما أن تكون بمعنى لكن أنا أو لكن نحن، ولكن أنشأنا القرون، أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، ولكن أنشأنا. هنا ليست ولكن أنا، بل تعوض هنا ولكن نحن، تمام؟ لذلك بعدها المتكلم على وجه التعظيم قال تعالى: ولكن أنشأنا، ليست أنشأت. فالألف من لكن التي تكون فيها لكن بمعنى لكن أنا، هذه التي توافق، وهي في موضع واحد فقط في سورة الكهف كما هو أمامكم. يسر الله أمرنا وأمركم. طيب، بقية الكلمات الآن: الظنون، الرسول، السبيل، ليست مد منفصل ويقرأها بالتوسط. لا، ما نتكلم على المد المنفصل إلا حال الإثبات عندما يثبتها، لكن هو يحذفها، فما عدنا نتكلم على منفصل. من أين المنفصل؟ أنا أخوك حينما أثبتها، لكن عندما أقول أنا أخوك ما عاد عندي منفصل، فحينها ما فيها وجهين. تمام؟ قلنا هنا مواضع سورة الأحزاب: الظنون، الرسول، السبيل. كيف قرأها الإمام أبو عمرو البصري؟ قرأها بحذف الألف وصلا ووقفا، ووقفا. فهنا ناخذ مثال، مثلا: وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. هذا وصلا. وقفا كيف سأقرأ الآن؟ أنا يعني أسألكم، كيف سأقرأ هنا عندما أحذف الألف؟ يعني بالسكون، يعني بمد العارض. تمام، بالمد العارض. فلي فيها ثلاثة أوجه وقفا: وتظن، عفوا، وتظنون بالله الظنون. فأنا سأسكن هذه النون، ما دمت أنا حذفت الألف، ما دمت حذفت الألف هنا، ستكون الظنون بنون مفتوحة ووقفا، سأسكن هذا الوقف، وصار عندي حينها ثلاثة العرض، ثلاثة العرض. وهذه ينتبه إليها مع الإمام أبو عمرو البصري: المواضع الثلاثة في سورة الأحزاب، الظنون، الرسول، السبيل، يحذف الألف فيها وصلا ووقفا. وقد أسلفت الذكر من قبل في الدرس الأخير وما قبله، قلت ما الذي يعني ما أضعه هنا برواية الإمام الدوري، برواية الإمام الدوري. تمام، يعني لو وجدتم أحيانا بعض المواضع التي يكون فيها يعني تختلف على الإمام السوسي فما في إشكال، يعني فقط نحن نريد الموضع بعينه فقط: الرسول، السبيل، وهكذا. طيب، هل رأيتم كيف يقرأ الإمام هنا الدوري؟ ويوافقه أيضا هو أبو عمرو البصري كله، يعني هنا بالإدغامات، وسنأتي عليها الإدغام الصغير. فنقرأ: إدّاؤكم، يدغم الذال من إذ في الجيم، إدّاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وهذه أيضا: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. سنأتي على الإدغامات، الإدغام الصغير والإدغام الكبير، وأيضا هناك إمالات: يوم تقلب وجوههم في النير يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقرأت على القصر في المنفصل: يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. رأيتم كيف يعني؟ وهكذا سنأتي إن شاء الله على هذه المواضع ونفصلها بإذن الله. إمالة كبرى في نعم في لفظ النار، نعم، إمالة كبرى. طيب، ثم سلاسل التي وردت في سورة الإنسان: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. الإمام أبو عمرو البصري يقرأ بحذف التنوين وفتح اللام وصلا، ويثبت الألف وقفا. ركزوا معي. نعم نعم، لو أنا ما أشرت إلى قراءة السوسي أو الدوري يعني، فأنا هنا أتكلم على أبو عمرو البصري برويه دائما. لو كان فيه انفرادة من الانفرادات، يعني واحد ينفرد عن الثاني بمسألة من المسائل، أنا أبينها إن شاء الله. هذا يعني منهجنا في الدورة بإذن الله، لأن يعني الدوري هو المقدم أداء، فقراءتنا للدوري هي الأولى، وبعدين لو كان فيه خلاف سنأتي به للإمام السوسي. قلت هنا أبو عمرو البصري كيف قرأ هذا الموضع؟ إياكم آمين. قرأه في سورة الإنسان بحذف التنوين وفتح اللام وصلا وصلا. يعني كيف سأقرأ هنا؟ أحذف التنوين هي سلاسلا وأغلالا، فتصبح سلاسل، وأفتح اللام وصلا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إمالة كبرى للكافرين. ويثبت الألف وقفا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل سلاسل، أثبت الألف وآتي بألف بمقدار حركتين بعد اللام المفتوحة. نعم طيب، دون ألف. نعم ثم قوارير دائما مع سورة الإنسان، وفيها مرتين تتكرر معنا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. الإمام أبو عمرو البصري كيف يتعامل مع الأولى؟ قوارير الأولى، يحذف التنوين وصلا، أصلها قواريرا قواريرا، فهو سيحذف التنوين وصلا فتصبح براء مفتوحة، فتحة واحدة فقط يعني. ثم أثبت الألف وقفا، وأكواب كانت قواريرا، هنا سأحذف التنوين قلت وصلا، تمام، فأقرأ قواريرا قوارير، تمام أم خطأ؟ انظر يعني متابعين أو تهتم، أين الخطأ؟ أين الخطأ؟ تنوين، تمام. والقراءة الصحيحة كيف تكون؟ نعم نعم تعمدت الخطأ حتى أرى متابعين معي أو نعم نعم نعم هكذا فقط. قوارير قوارير، تمام، بالفتح فقط، فأنا سأحذف التنوين، أفتح الراء، تمام، ودون ألف، لكن عند الوقف، لكن عند الوقف أثبت الألف، كانت قواريرا هكذا. الثانية نفس الشيء وصلا، أحذف التنوين وصلا، لكن عند الوقف أحذف أيضا الألف فتصبح قوارير. لذلك نحن قلنا الأولى يتعامل معها أبو عمرو البصري بهذه الطريقة، والثانية بطريقة أخرى، يوافق في الوصل لكن في الوقف يثبت الألف في الأولى ويحذف في الثانية، ويحذف في الثانية وقفا. الأولى ستكون كانت قواريرا، والثانية هذه وقفا قوارير. فركزوا أحسن الله إليكم، لأن تحتاج إلى ضبط وصلا ووقفا. ما نستطيع أن نقول لماذا هكذا وردت الرواية، الرواية حاكمة، هكذا ثبت عن الإمام أبو عمرو البصري، تمام. ثم تبقى معنا الآن ثمود، كيف قرأها الإمام أبو عمرو البصري في مواضعها الأربعة، في سورة هود وسورة الفرقان وسورة العنكبوت وسورة النجم، كيف قرأ؟ أتى بالتنوين وصلا، وأثبت الألف وقفا. ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا إن ثمودا، هكذا. ثم الآن قيسوا على يعني الإمام ورش على ابن كثير على ما مر معنا، حتى كما قلت الآن تكتمل الصورة مع القراء الذين أخذنا تفصيلا في أصول رواياتهم. طيب، هذه فرشيات يعني ما أظن تسبب مشاكل أو كذا، الأمر بإذن الله تعالى سيكون سهلا وميسرا. من كان عنده سؤال إلى حد الآن فليتفضل، سواء كان في باب المد والقصر أو في ما أخذناه في الآلفات السبعة. تمام، الأمور واضحة؟ أو هناك بعض المسائل في الآلفات السبعة ما بها؟ آمين وإياكم. في قوارير ما بها؟ يعني لو تكملون السؤال من الأول أفضل، أحسن الله إليكم. آمين وإياكم. لم أسمع لما ذكرتم الهمزة المكسورة في أيها، يعني في أنا إلا مثلا، إن أنا إلا. نعم، لا أنا قلت حينها الإمام أبو عمرو البصري يحذف الألف وصلا ويثبتها وقفا، ويثبتها وقفا حتى في يعني ما إذا كانت الهمزة همزة القطع مكسورة. إن أنا إلا، إن أنا إلا نذير مبين مثلا. تمام، فأنا ركزت على هذه لأن ذكرت من قبل مع الإمام قالون كان فيه كلام آخر، وأنا قلت حينها سأعود يعني اللوحة التعليمية، أنا قلت حينها وضعنا هنا هذا التقسيم عمدا حتى تكتمل الصورة عندنا مع جميع القراء، هذا الذي ذكرته، رغم أن الحكم واحد، الحكم واحد، يحذف الألف وصلا ويثبتها وقفا في جميع الحالات، سواء سبقت، سواء عفوا كانت متلوة بهمز القطع أو بحرف غير همز القطع، فالحكم واحد، لكن تعمدت هذا التقسيم حتى نقارن مع بقية القراء والرواة الذين أخذنا تفصيلا في أصول رواياتهم، هذا الذي ذكرته. هناك من طلب مرة أخرى لقوارير، طيب أعيدها إن شاء الله. نعم، أعيدها إن شاء الله، كما قلت أنا تحتاج إلى تركيزي صراحة، فأعيد. وصلا سآتي على الأولى قبل شيء وبعدين أعود الثانية. تمام، فوصلا هكذا: وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ووقفا: وأكواب كانت قواريرا. هذه الأولى. طيب هذه أنهيناها. الثانية عندما أريد أن أصل بمع بعدها سنقرأ: قوارير من فضة قدروها تقديرا. وقفا: قوارير. هكذا. طيب هناك سؤال آخر يعني، أو أمر إلى مبحث آخر. الأولى نفس القراءة وصلا ووقفا. نعم، في الوصل هناك اتفاق بينهما. طيب أمين وإياكم. طيب نأخذ الآن الهمزتان من كلمة، ما دام ما زال معنا وقت نأخذ بعض الشيء في الهمزتين من كلمة. وقد عرفناهما من قبل وقلنا أن الهمزتان من كلمة هما همزتا القطع المتحركتان المتلاصقتان في كلمة واحدة. أمين. وعندما نأتي بهذا التعريف نريد كما قلنا من قبل أن تكون دائما التعريفات جامعة مانعة، تجمع جميع الأفراد المفردات التي تندرج في هذا التعريف وتمنع ما دونها. فقولنا همزتا القطع المتحركتان خرج بهما إذا كانت الثانية ساكنة، ما إذا كانت الثانية ساكنة، كقوله تعالى: آدم، إيمانا، أوتوا، وهكذا، فحينها ستبدل على القاعدة العامة لجميع القراء. وعند قولنا المتلاصقتان في كلمة واحدة فهذا حتى يخرج بهما إذا كانتا مفترقتين، كقوله تعالى أنبئوني، همزة قطع متحركتان لكن غير متلاصقتان، تمام؟ أو كقوله تعالى لآبائهم، وقولنا كلمة واحدة حتى نخرج بهما إذا كانتا من كلمتين، كقوله تعالى جاء أمرنا، همزتان أو همزة قطع متحركتان متلاصقتان لكن من كلمتين، الأولى في آخر الكلمة الأولى والثانية في بداية الكلمة الثانية. فهذا هو التعريف المعتمد والذي كما قلت الآن يجمع ما نريده من همزات أو الهمزتين من كلمة واحدة. الهمزتان من كلمة لا تكون الأولى منهما إلا مفتوحة، لا تكون إلا مفتوحة، تمام؟ وهناك من يضيف على هذا يقول ولا تكون الأولى إلا مفتوحة للاستفهام، للاستفهام. لكن كما قلنا من قبل مسألة الاستفهام هذه تحتاج إلى وقفة معها، لأن لفظ أئمة الهمزة الأولى ليست للاستفهام. وهناك من يخرج كلمة أئمة من هذا التعريف، يقول لأن أئمة الكلمة ليست أصلها أئمة، وقد أخذنا هذا من قبل، لذلك يعني نأخذ كل كلمة على محملها وكل مصطلح وكل تعريف على محمله. طيب، فإذا كانت الأولى مفتوحة، إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة أو مكسورة، فالإمام أبو عمرو البصري برويه له وجه واحد حينها فقط، فيها وجه واحد فقط، وهو تحقيق الأولى، دائما تحقيق الأولى، والعمل عنده على الثانية، فيسهل الهمزة الثانية. أنا أرجعت الكلام على مسألة أئمة لأن سنتعرض لها الآن، لذلك ما فصلت فيها، سنأتي على هذه الكلمة ونفصلها إن شاء الله، ستمر معنا الآن. فقلت أن الأولى إن كانت مفتوحة والثانية مفتوحة أو مكسورة، فالإمام أبو عمرو البصري برويه له وجه واحد فقط، وهو تحقيق الأولى وتسهيل الهمزة الثانية. وتسهيل الهمزة الثانية لا يكون إلا بين الهمزة وحرف المد المجانس لحركة هذه الهمزة، تمام؟ فإن كانت الثانية مفتوحة سهل هذه الهمزة بين الهمز والألف، وإن كانت مكسورة سهلها بين الهمزة والياء. ودائما مذهبه العام الإمام أبو عمرو البصري هو الإدخال، يعني يوافق الإمام قالون، تمام، يوافق الإمام قالون، هذا المذهب العام عنده، لأن في المضمومة سيكون وجه آخر. فالأصل عنده الأول هو أن يحقق الأولى ويسهل الثانية بين الهمزة وحرف المد المجانس لحركتها مع الإدخال، مع إدخال ألف، فيقرأ في أأنذرتهم، يقرأ أأنذرتهم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، تمام، أأنذرتهم، حقق الأولى سهل الثانية ثم أدخل ألف الفصل بينهما. أئنكم، يقرأ أئنكم أئنكم أي، هكذا بين الهمزة المكسورة والياء، نفس الشيء هنا بين الهمزة المفتوحة والألف، عندما نقول همزة الاستفهام ف يعني دخلنا في الجدال القائم بين هل الأولى للاستفهام أو يستثنى منها أئمة أو كذا، فالأفضل أن نكتفي بقولنا يحقق الأولى ويسهل الثانية، لأن نحن ما نتكلم الآن على يعني دورها ووظيفتها في الجملة، لا نحن نتكلم فقط يعني على همزة إن كانت متتالية مع بعضهما أو لا. هل للإمام أبو عمرو البصري الآن استثناءات؟ نعم له استثناءات، يستثنى له كجميع القراء إن كانت الأولى مفتوحة والثانية أيضا مفتوحة، يستثنى له موضعين اثنين أو لفظين اثنين بأصح العبارة. أما الأول فآمنتم، تمام، يقرأ آمنتم ولا يدخل ألف الفصل الاستثناء في عدم الإدخال، لكن يبقى على أصله يحقق الأولى ويسهل الثانية ويسهل الثانية، لكن لا يدخل ألف الفصل هنا. لماذا؟ حتى لا تتتالى أربع ألفات، تمام. مثلها في آلهتنا في سورة الزخرف، آلهتنا، ما يقول آلهتنا، لا آلهتنا هكذا. وإن كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، الإمام أبو عمرو البصري أيضا له استثناء في لفظ أئمة، حيث وردت في كتاب الله تعالى، قد وردت في خمسة مواضع، في خمسة مواضع أئمة. ما رد الآن الاستثناء في اعتبار أصل الكلمة؟ فأئمة أصلها، سأكتبها الآن، أئمة أصلها أئمة على وزن أفعلة، أصل الكلمة أئمة على وزن أفعلة، لأنها جمع إمام، جمع إمام يجمع على أفعلة. لتتالي الميمين ميم أولى وميم ثانية، تمام، أدغمت الأولى في الثانية فصارت كالثاني مشددا وبقيت على فتحتها، تمام. الميم مشددة بالنسبة للميم. الآن للثقل أأمِمة، هذه الهمزة الأولى، عفوا الثانية، فقلت هنا الهمزة الثانية أخذت من الميم المكسورة التي أدغمت في الميم الثانية، أخذت منها الكسرة، تمام، فعوضا عن أئمة صارت أئمة، فصارت أئمة. وعلى هذا هناك من لا يعد كلمة أئمة في هذا الباب، نحن قلنا من الأول الهمزتان من كلمة هما همزة القطع المتحركتان، لكن أنت تتعامل مع كلمة أصلها أئمة، الهمزة الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، وعليه قالوا هذه ما تدخل معنا في هذا التعريف. لذلك يعني هناك من يقول أن الأولى لا تكون إلا للاستفهام، كلام يعني صواب على هذا القول الذي أذكره الآن. فكيف يقرأ الإمام أبو عمرو البصري برويه هذا الموضع؟ يقرأ أيضا دون إدخال، وهذا هو الاستثناء له، وهو عدم الإدخال، فيقرأ أئمة. فيكون الاستثناء بعدم الإدخال. نعم، يكون الاستثناء بعدم الإدخال. أما ما إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، فالإمام أبو عمرو البصري له وجهان. تسهيل الهمزة دائما التحقيق الأولى محققة، تحقيق الأولى وتسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو، لكن مرة مع الإدخال ومرة مع عدم الإدخال. أما مع الإدخال فهذا هو الوجه المقدم أداء له. مثال ذلك، وهي ثلاثة مواضع في كتاب الله تعالى: موضع في سورة آل عمران، وموضع في سورة صاد، وموضع في سورة القمر. كلها يتعامل معها بنفس الطريقة، له الإدخال وهو المقدم أداء، وعدم الإدخال في الوجه الثاني، فيقرأ أو نبئكم. أربعة مواضع، أين الموضع الرابع؟ ما هو الموضع الرابع؟ أشهد؟ لا. تمام، فقلت المواضع الثلاثة هذه يقرأ الإمام أبو عمرو البصري بهذه الطريقة. فخلاصة للذي ذكرته الآن، نقول أن الإمام أبو عمرو البصري ما هو مذهبه في الهمزتين من كلمة؟ تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين الهمزة وحرف المد المجانس لحركتها مع الإدخال، مع إدخال ألف. ويزاد له وجه ثان، ما إذا كانت الثانية مضمومة فيكون له الإدخال وعدمه مع تقديم وجه الإدخال. وله استثناءات ثلاثة، اثنان منهما ما إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية أيضا مفتوحة: آمنتم آلهتنا. ويستثنى له ما إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة: أئمة، في مواضعها كما قلت الآن الخمسة. هذا الذي ذكرته الآن تمام للجميع؟ الذي ذكرناه الآن هذا واضح للجميع؟ تمام، الحمد لله، جيد. طيب، عفوا. طيب، نأخذ الآن بعض الفرشيات التي تدخل معنا في الهمزتين من كلمة، في الهمزتين من كلمة. وهذه بعض المواضع التي تحتاج أيضا إلى بعض الانتباه معنا. قوله تعالى: إنكم لتأتون، وهذه قد وردت في سورة الأعراف وفي سورة العنكبوت، في سورة الأعراف وفي سورة العنكبوت. كيف قرأ الإمام أبو عمرو البصري؟ قرأ بالاستفهام لا بالإخبار، بالاستفهام لا بالإخبار في هذين الموضعين. ما أتكلم الآن على الاستفهام المكرر، أحسن الله إليكم، هذا كلام آخر. أتكلم على بعض المواضع بعينها. الإمام حفص هنا مثلا يقرأ: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، هذا في سورة الأعراف. في سورة العنكبوت: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. كيف قرأ الآن أبو عمرو البصري؟ أضاف همزة فقرأ بالاستفهام، قرأ أئنكم، يعني هو سيدخل، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وفي الموضع في سورة العنكبوت: ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فصار عنده الآن همزة مفتوحة وهمزة مكسورة، أئنكم، فقرأ على أصله بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال الألف بينهما، فقرأ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. والثاني قرأ إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تمام؟ وموضع آخر في سورة الأعراف أيضا معنا في قوله تعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فأضاف همزة للاستفهام فقرأ: وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ثم الآن سيطبق مذهبه وأصله. ما هو أصل أبو عمرو البصري في المفتوحة ثم المكسورة من كلمة؟ يحقق الأولى ويسهل الثانية، ويسهل الثانية مع الإدخال. فقرأ: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ففي هذه المواضع قرأ أبو عمرو البصري بالاستفهام، وله فيها التسهيل في الثانية مع الإدخال على أصله، مع الإدخال على أصله. ثلاث مواضع ليست يعني بكثيرة، هذه مواضع يجب أن تضبط وتحفظ. موضع في سورة الأعراف، أو موضعين في سورة الأعراف، وموضع في سورة العنكبوت. عندما أقرأ للإمام أبو عمرو البصري ومررت على هذه المواضع يجب أن أتنبه، لأن أبو عمرو البصري ما يقرأ مثل حفص، أو ما يقرأ مثل نافع برويه. سيضيف هنا همزة للاستفهام، همزة للاستفهام، تمام؟ طيب، هكذا نكون قد أنهينا، يعني شرعنا في باب الهمزتين من كلمة. ما زال معنا الاستفهام المكرر في أيضا كلام إن شاء الله، وبعض التنبيهات الأخرى التي تحتاج أيضا إلى وقفة معنا، لكن سنكتفي بهذه إلى هنا يعني. ومن كان عنده سؤال فليتفضل، أحسن الله إليكم. آمين وإياكم. نعم. آمين وإياكم. طيب، ما في أسئلة؟ المسائل إن شاء الله تكون واضحة عندكم. ما ذكرناه يجب أن، هل نحن ندرس الدوري أم السوسي؟ لا، الاثنين يعني، أبو عمرو البصري برويه. لكن المواضع التي أريدها للإمام الدوري. آمين وإياكم. الأخت تسأل: هل يقرأ أبو عمرو البصري موضع سورة الزخرف عفوا بالإخبار؟ أي موضع؟ أشهدوا بالإخبار أو بالاستفهام هذه؟ سواء قلنا أشهد أو أشهد. السؤال هو: هل يقرأ بهمزة واحدة أو بهمزتين؟ تمام؟ هو يقرأ بهمزة واحدة، لكن لو قلت أنا أشهد خلقهم، هذه للاستفهام أو للإخبار؟ كيف إخبار؟ من يقول إخبار الآن؟ نعم، للاستفهام، للاستفهام. طيب، لو قلت أنا أشهد، مثل ما يقرأ الإمام قالوا أشهد، للاستفهام أيضا. فالسؤال ما نقول للاستفهام أو بالإخبار، بل بهمزة واحدة أو بهمزتين. فهمتم كيف يعني؟ نعم، لكن المفيد أنه للاستفهام هو، حتى وإن كان مبنيا. تمام، آمين وإياكم. لذلك أنا ما أوردتها، وهناك من قال، وأراه مرة أخرى سؤال: ما هو الموضع الرابع في الهمزة المفتوحة المضمومة؟ لا، هي ثلاثة مواضع. الذي قال أربعة مواضع يذهب إلى هذا الموضع في سورة الزخرف، يقول أشهد، وهذا خطأ. هي ثلاث مواضع فقط: أنبئكم في سورة آل عمران، ألقي عليه الذكر من بيننا في سورة صاد أنزل في سورة القمر، ثلاثة مواضع. يعني هي حتى ضبطها سهل، حتى ضبطها سهل. كيف يقرأ الإمام أبو عمرو البصري أشهد أشهد أشهد أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، ليست بالأخبار أحسن الله إليكم، بالاستفهام أشهد أشهد خلقهم، ما تكون الأخبار. تمام، أمين وإياكم. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم، وزدنا به درجات في الدنيا وفي الآخرة، واجعله حجة لنا لا علينا يوم القيامة. اللهم ثقل به موازين حسناتنا، اللهم انفعنا به في الدنيا والآخرة، اللهم انفعنا به في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.